إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، خلقهم مفطورين على أن يميلوا إلى الله عز وجل، وأن يجدوا في أنفسهم حاجة ضرورية في التوجه إلى الله وعبادته وحده لا شريك له، وحاجتهم إلى ذلك ولذتهم وقرة عينهم به أعظم من كل حاجة ولذة وقرة عين يمكن أن تحصل لهم بشيء من متاع الدنيا الذي خلقه الله عز وجل لهم ولم يخلقهم له. خلقه الله عز وجل لهم ليكون عونا لهم في طريق سفرهم إلى الله وتوجههم إليه سبحانه وتعالى، ولم يخلقهم له، لم يخلقهم لهذا المتاع الذي إنما هو ظل زائل وصيفة وسحابة صيف يوشك أن ترحل، فلم يجعل سبحانه وتعالى غايتهم في الحياة في نيل الطعام والشراب والشهوة، وإنما جعل ذلك كالمركوب الملبوس الموطوء الذي يوصل صاحبه إلى غايته وقاية له عما قد يصيبه من الأذى، فهو كالنعل الذي يلبسه الإنسان. ولكن أكثر الناس قلبوا الأمر والعياذ بالله، فعاشوا في هذه الدنيا قد وضعوا نعالهم تيجانا على الرؤوس، صارت هذه النعال التي جعلت لهم صارت غايات مقصودة لا يعيشون من الدنيا إلا لأجل تحقيقها، فأصبحت أعينهم تقر بهذه اللذات الفانية، وهي في الحقيقة لا تقر، لأن قرة العين التي تنقطع ليست قرة عين في الحقيقة، وقرة وقرار العين أن تطمئن وتسكن ولا تتطلع إلى غير ذلك، وهذا لا يحصل للإنسان أبدا بشيء من متاع الدنيا، بل يطمئن به لحظات ثم تزول عنه هذه الطمأنينة ويزول عنه ذلك القرار للعين، وتظل تتطلع إلى سواه وتسأمه وتبحث عن غيره، وهكذا لا يحصل للإنسان أبدا قرة عين ولا اطمئنان، فيظل جائعا، يظل مضطربا، يظل حائرا، يظل غائبا، وعيه لا يدرك حقيقة هدفه، لم يفهم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يعي قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولم يفقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أزالتهم وأبعدتهم عن دينهم، الذي هو التوجه إلى الله وعبادته وحده لا شريك له. فتظل هذه النفوس بسبب عدم قرارها واطمئنانها وعدم حصول قرة العين التي لا تنقطع تظل متألمة ألما شديدا، وتبحث عن مسكرات مخدرات ينال الإنسان منها نصيبا ثم يفيق على أرض الواقع التي يرتطم بها فيزداد عذابا إلى عذابه. يرتطم بأرض الواقع المؤلم إذ بعد عن الله عز وجل، ومن بعد عن الله أظلمت شمس قلبه وأحاطت به النحوس والتعاسة من كل جانب من جوانب حياته، وشقي بما جعله الله سعادة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يجعل الله عز وجل كل سبب للراحة سببا لنكد هؤلاء وشقائهم، ابتداء من الأموال والأولاد، فضلا عما أنزله الله عز وجل سببا لهداية الخلق من النور والهدى. قال سبحانه وتعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فإذا سمعوا الهدى والنور ازدادوا طغيانا وكفرا، وأنبتت أرض قلوبهم بدل الخير العظيم أنبتت المر والحنظل، وأنبتت الكفر والفسوق والعصيان، رغم أنه يصب عليها ماء الحياة ولكنها لا تفقه ولا تعي. إذا أدركت هذا علمت قيمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل العظيم الجليل المعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام: وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء. قرة العين التي لا تنقطع إنما هي تكون بالله سبحانه وتعالى بتحقيق الغاية من وجود الإنسان، بأن يعبد الله وحده لا شريك له، بأن يحبه من كل قلبه وحده حب العبادة، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله تتميما لحب الله سبحانه وتعالى حب العبادة، وأن يكون عطاؤه لله ومنعه لله، وأن يكون غضبه لله وانتقامه لله، وأن يكون أمره لله مخلصا وبالله مستعينا، وذلك لتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. وإنما يحصل له ذلك بتكميل مراتب العبودية في نفسه وفي من حوله من الناس وفي الأرض جميعا بعد ذلك. فكلما سعى في تكميل هذه العبودية كلما ارتقى في مراتب السعادة وقرة العين. لا يحصل للإنسان أبدا قرة عين بشيء من الدنيا. جعل الله نعيم الدنيا ولا بد زائلا، وجعل لذة أي لذة فيها لا بد أن تتطلع العين إلى غيرها. لم يجعل سبحانه وتعالى الناس لا يبغون حولا إلا في الجنة. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تأمل فيما لو أن إنسانا نال من الملك والرياسة، ألا يسأم منها ويتطلع إلى غيرها وهو يظن أنه إنما نال السعادة بها فيريد زيادتها وينافس في المزيد منها ويقاتل ويدفع عما حصل له كل من تصور أنه ينازعه عنها. تصور من حصل على مال، من حصل على شهوة جنسية، هل مهما كانت من كثرة ومهما كانت من محبة فيها هل يبقى الإنسان عليها أم يتطلع إلى غيرها؟ لا تحصل قرة العين إلا بالله عز وجل. وكان من دعاء المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا كما قال الحسن لم يعنوا بذلك صباحة وجه ولا ملاحة وحسنى، وإنما تقر عين المؤمن أو ليس أقر لعين المؤمن من أن يرى قريبه على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يرى أهله وولده يعبدون الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك في أنفسهم فقط بل في من حولهم من الأهل والأولاد والأقارب، ثم بعد ذلك في الناس جميعا، واجعلنا للمتقين إماما. فهم يريدون أن يعبد الناس ربهم، وكلما حصلوا على ذلك كلما ازدادوا في قرة العين ازداد لهم نصيبهم من قرة العين التي لا تنقطع. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا إذا تأملته وجدت والله عجبا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وأما قرة العين فهي التي لا تزول ولا تتحول وتقر العين بها، فلم يذكر شيئا من متاع الدنيا، وإن كان ما حبب إليه مما يحبه الله عز وجل، وذلك لما فيه من الخير. ما حبب إليه من الدنيا كان مما من الطيب الذي يجعل الله فيه خيرا كثيرا، فالطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى يحب أن يكون عبده المؤمن نظيفا متطيبا، ولذا شرع التطيب في مواطن مختلفة، وشرع الاغتسال في المجامع التي يجتمع فيها المسلمون كالجمعة والعيد وغيرها، وعند التقاء المسلمين، ونهي صاحب الرائحة الكريهة عن قربان المسجد، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم غسل الجمعة ونحو ذلك. وأما النساء فلو تأملت كيف كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم سببا لأنواع من الخير في قبائل العرب، وإسلام من أسلم، وهداية من اهتدى، بالإضافة إلى ما يسر الله عز وجل في زواجه عليه الصلاة والسلام من سكينة النفس، ومن صلاح النسوة التي كن تحته عليه الصلاة والسلام، وتسببهن في نشر العلم، ذلك أنهن أخذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، خاصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنقلت من الدين ما يحتاج إليه المسلمون إلى آخر الزمان. وأما قرة العين فليست في شيء من الدنيا ولو كان مما أحبه الله وأحله، وإنما جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها لها امتداد فيما بعد الموت ويوم القيامة، وذلك بتحصيل كمال القرب من الله سبحانه، فهي بداية قرة العين التي لا تنقطع. قرة العين التي لا تنقطع في هذه الدنيا لا تحصل إلا في الصلاة، وذلك كما ذكرنا أنها الوصلة أو الدقيقة التي ينالها الإنسان من قرة العين الدائمة التي تحصل له بعد الموت. إن أردت شيئا من النعيم الدائم من قرة العين التي لا تنقطع فأدرك حقيقة الصلاة، وليست فقط بتلك الحركات الظاهرة، وإنما جعلت هذه الحركات الظاهرة التي إذا تأملتها علمت أنها أكمل أحوال العبودية من قيام لله عز وجل. إذا طال عليك تذكرت قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل 50,000 سنة أو ما شاء الله عز وجل أن يقوموا، وأنت تتعب من ساعة وساعتين، فإذا تعبدت لله بالقيام كان ذلك ذلا لله، وأنت تضع يدك على صدرك تواضعا وخشوعا، وأنت تحني رأسك وظهرك انكسارا لله وتعظيما له، وأنت تضع جبهتك على الأرض ذلا وانقيادا، فهي أكمل هيئة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقعد يستغفر ويذكر ويصلي ويثني على الله ويشهد شهادة التوحيد ويثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ذكر الله قائما وراكعا وساجدا وقاعدا، ففي أحواله المختلفة يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الحركات كما ذكرنا ليست فقط هي المقصودة، وإنما هي تهيئة حتى يحصل المقصود الأعظم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة تكون ثقيلة على الناس إلا على الخاشعين. قال عز وجل ويا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تأمل تفاوت الناس في هذا الباب بين من الصلاة ثقيلة عليه يريد أن يتخلص منها ويؤديها بأي طريق، وبين من قرة عينه في الصلاة، سعادته التي يحصل عليها في الصلاة لا تدانيها سعادة، كما ذكرنا، لأنها بداية السعادة النهائية اللانهائية، بداية السعادة الأبدية، إنها البداية للطريق الذي إذا تمسكت به وصلت إلى غايتك المحمودة التي لا غاية لك وراءها من القرب من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل واسجد واقترب. فأنت إنما يحصل لك القرب من الله بالخشوع في الصلاة والسجود فيها حتى يحصل لك الخير كله. قال عز وجل وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. إذا خشعت في الصلاة وجدت الراحة التي لا يمكن أن تجدها في غيرها، وجدت السكينة والطمأنينة، وجدت النعيم واللذة وقرة العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يحصل بظن لقاء الله. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ينقشع عنك ظلمات الجهل بالبقاء في هذه الدنيا. الناس يعيشون في الدنيا كأنهم لا يموتون ولا يفكرون في لحظات الرحيل عنها، مع أنهم كل يوم يرون راحلا أو يسمعون عن راحل، ويرون أمام أعينهم كيف يتألم المحتضر وكيف يجد معاناة في السكرات، ونسأل الله العافية. كل يوم يحصل ذلك ويصبح الإنسان خبرا ثم يزول الخبر بعد حين. فظن لقاء الله إنما يحصل للإنسان بتحقيق الإيمان باليوم الآخر وأنه راجع إلى الله. فعند ذلك يحضر قلبه فيخشع لله سبحانه في صلاته، فيتدبر فيها فيجد فيها ما يحتاجه في الحقيقة. يبدأ بالثناء على الله عز وجل وبذكر أسمائه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولو استشعرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو تصورت فعلا حقيقة هذه المحادثة، أنت تكلم ربك، أنت تثني على الله عز وجل وربك يجيب على كل كلمة، أتستحضر ذلك عند قراءة الفاتحة؟ أتثني على الله بأسمائه وصفاته فتعرف ربك، أم أنها حروف تكررها ثم تنتقل عنها في حركات تؤديها لتتخلص منها؟ نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك لأنه وجد ذلك، فهو يعلم ما فيهما ليس فقط في الثواب في الآخرة بل فيما يكون في الدنيا. فإن الرب سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن تشهد صلاة الفجر، ويبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشاهد من ذلك أن الصلاة ثقيلة على المنافقين لأنهم لا يعرفون حقيقتها، وإنما يؤدون حركات لا تثمر العبادة الباطنة. هذه الحركات أصلا كالوعاء الذي تأخذ فيه نصيبك من الله عز وجل، وأنت تعده وتحسنه حتى يصب عليك فيه من الخير. ولكن إذا أتيت بوعاء مصمت ليس أجوف، لا يصلح أن يمتلئ، فما تظن أن تعطى؟ فضلا عمن لم يأتي بوعاء، من لم يصلي أصلا، أو من لم يصلي الصلاة الصحيحة، أو أتى بوعاء مخروق فيه ثقوب، إذا كانت الصلاة فقدت شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فبطلت، فلا يحصل له خير. والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بالشاكرين، فلا يضع الشكر إلا في موضعه، ولذا لا يفيض على القلوب الفاسدة من رحمته وفضله ومحبته سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بها، لا يفيض إلا على قلب قد تأهل وأعد وهذب، وذلك لا ينال بالتأكيد من مرة واحدة، ولكن ينال بالمجاهدة وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالاجتهاد في تدبر القرآن العظيم. عند ذلك ترد أعظم ما يمكن أن يوجد في هذه الدنيا، قرة العين التي لا تنقطع، وهي لن تنقطع في القبر. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الصحابة أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره، وليست هذه بصلاة تكليف فيها مشقة، بل بالعكس قد زالت مشقة الأبدان التي قد قدرها الله عز وجل طبيعة للبدن الذي خلق من الأرض فيميل إلى الركون إليها فيمل من الوقوف، وقد يتألم من الأوضاع الغريبة عليه التي تخالف الركون إلى الأرض والإخلاد إليها كالركوع والسجود، فهو يريد أن يستريح، فقد طال القيام لا أو الركوع أو السجود. لكن إذا زال البدن، إذا فارقت الروح الطيبة البدن، فقد تخلصت من متاعبه كلها وبقيت اللذة في الصلاة. فهذه الصلاة صلاة تنعم، كما ثبت في الحديث الصحيح أيضا في ما يؤتى به المؤمن في قبره، وليس ذلك كما ذكرنا ليس خاصا بموسى صلى الله عليه وسلم، ذلك أن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقعد في قبره وقد مثلت له الشمس توشك أن تغرب، فيأتيه الملكان فيسألانه فيقول لهما دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي قد بعث فيكم، فيقول أمحمد؟ فيقولان نعم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنهما وهما صادقان، لأنهما ملكان من عند الله، حين يقول لهما دعاني حتى أصلي فيقولان إنك ستفعل. فالمؤمن الصادق الذي يحب الصلاة ويسعى إليها يجد استمرارا لقرة العين في القبر، ويصلي في قبره، وقد قال النبي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، صلى بهم إماما. فهذه أرواح الأنبياء تصلي في البرزخ، وأرواح المؤمنين تصلي كذلك، وقد انقطع التكليف، وإنما بقيت قرة العين. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء العظيم بقوله: وأسألك قرة عين لا تنقطع، عقبه بقوله وأسألك برد العيش بعد الموت. هناك عيش بعد الموت، أنت تعيش بعد الموت، وإنما يحصل هذا بأن تكون في الندي الأعلى، بأن تكون في الرفيق الأعلى، وبأن تجد البرد والراحة، وذلك بأن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تصلي بالفعل. وهذه الصلاة صلاة الأرواح من أعظم أسباب نعيم القبر. وأما في الآخرة فالمؤمنون دائم الذكر يلهمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هل تتعب من تنفسك إذا أخذت الشهيق والزفير؟ هل تجد مجهودا في ذلك؟ أم أنك تتنفس وأنت تأكل وأنت تنام وأنت تمشي وأنت تقعد؟ وفي كل الأحوال إذا منعت منه لحظة وجدت كربا وضيقا تريد أن تأخذ نفسا، تريد أن تخرج نفسا. فأهل الدنيا ألهم النفس، وأهل الجنة ألهم التسبيح والحمد كما تلهمون النفس، كما قال عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يحمدون الله عز وجل بكرة وعشية، وذلك قرة عينهم بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. نسأل الله عز وجل قرة عين لا تنقاطع، ونسأله برد العيش بعد الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن نصيب الإنسان من الله سبحانه وتعالى هو أجل نصيب يحصل عليه، إن نصيبه بالقرب من الله عز وجل، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذكره وشكره، وذكره وحسن عبادته، ذكره وشكره وحسن عبادته هو علامة المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة، الذكر والشكر وحسن العبادة هو الذي يحصل للمؤمن في الصلاة الخاشعة التي بها الفلاح بإذن الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنما يحصل ذلك كذلك بالإعراض عن اللغو. لماذا يصعب علينا أن نخشع في الصلاة؟ أولا لأن أكثرنا أو أننا كلنا في أحيان مختلفة نؤديها كأداء واجب ثقيل نريد أن نتخلص منه، نعوذ بالله من ذلك. ثم لكثرة الانشغال باللغو، فإنه كما شكى بعض السلف لبعض الصالحين، شكى بعض الزهاد والعباد لبعض الصالحين أنه لا يستطيع قيام الليل، فقال: لا تعصيه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. لا تعصيه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. فإنما يحصل الخشوع في الصلاة لقلب لم يعرض عن الله خارجها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أتظن من يشغل عينه بالنظر إلى العورات المكشوفة يمكن أن يجد لذة في تلاوة الآية؟ أيجد حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين من امتلا قلبه بحب المال وناله من حلال أو حرام وأصبح همه في أن يعدده؟ نسأل الله العافية. أتظن يرزق فهم أسماء الله وصفاته وشهود حمده عز وجل ورحمته الخاصة والعامة وشهود ملكه التام الذي يظهر أيما ظهور يوم الدين، أتراه يعطى ذلك من تعلق قلبه بحب الرياسة والعلو في الأرض، ومن كان يريد الفساد والإفساد والعياذ بالله، ومن همه في أن يكون فوق منافسيه فيما يبدو للناس من أي أمر من الأمور التي يتنافسون فيها، وإنما يريد العلو والكبر والعياذ بالله؟ أترى من يكون هذا حاله ولم يهذب أخلاقه فسب ولعن وطعن وآذى الناس بلسانه وآذى الناس بيده، أتراه يوفق لطلب الهداية صادقا حين يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ إن فاتحة الكتاب شيء عظيم لا يمكن أن يقدر، سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بقراءتها في كل ركعة وأبطل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب جعل لها شأنا عظيما، إنما فعل ذلك بوحي من الله عز وجل لما لها من الشأن العظيم في إصلاح الإنسان. فهل نتوقف عند آياتها وندرك حقيقة ما تضمنته حتى نصل إلى أن تكون الصلاة قرة عين لنا؟ إن فاتحة الكتاب هي الكنز الذي لا تفنى عجائبه بإذن الله، وهو الذي لا يوجد مثله أبدا في كلام البشر ولا في غيرها من كتاب الله عز وجل ولا كتبه السابقة. جمع الله فيها أنواع الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد بعض أصحابه أبا سعيد بن المعلى أن يعلمه أعظم سورة في كتاب الله، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سماها الله عز وجل السبع المثاني لأنه تثنى قراءتها أي تكرر. والعجب أن الناس دائما تمل من تكرار أي شيء، إلا أن كتاب الله وخاصة فاتحة الكتاب لا تمل عبر الدهور والسنين الطوال، يكررها كل مسلم على الأقل في اليوم الواحد 17 مرة، وأكثرهم يزيد بفضل الله عز وجل، أكثر المحافظين على الصلاة يزيد على ذلك بالنافلة فيزداد منها ولا يملها أبدا، ولا يملها إلا المنافقون الذين لم يجدوا حقيقتها. سبع آيات تثنى قراءتها تكرر قراءتها مرة بعد مرة، وذلك لأن الإنسان محتاج إليها أشد حاجة، وهذا من دليل أنها من قرة العين التي لا تنقطع، أنه تحصل بها قرة العين التي لا تنقطع، تزدادنا كلما ازداد نصيبك منها كلما ازددت سعادة ونعيما وقرة عين، وهي القرآن العظيم. لأن سماها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم لأن مقاصد القرآن من توحيد الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوات وتحقيق العبودية لله وحده والاستعانة بالله وحده والإيمان بالقدر وشهود والإيمان بالكتب والرسالات والولاء في الله والبراء من أجله سبحانه، الحب في الله والبغض في الله وطلب الهداية منه، ومعرفة القوة العلمية والقوة العملية التي بها صلاح الإنسان، كل ذلك يحاصل في فاتحة الكتاب. فما تضمنته المقاصد الكلية للقرآن العظيم ولد في الفاتحة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. قال الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولذا كانت الصلاة تتضمن أعظم قرة العين تحصل فيها قرة العين يستريح بها الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، وذلك لأنها الراحة. هكذا ينبغي أن نكون في أوقات المحن والشدائد خصوصا، نحن لا ملجأ لنا إلا إلى الله، ولا نصير لنا في الأرض، ولا يوجد مولى لنا سواه. الله سبحانه نعم المولى ونعم النصير. تألبت الأحزاب واجتمعوا على أمة الإسلام وأرادوا أن ينالوا منها أن ينالوا منها أغلى ما عندها دينها، أرادوا أن ينزعوا عن المسلمين دينهم والتزامهم به، يأسوا أن ينزعوا اسمه ولكن لم ييأسوا أن ينزعوا حقيقته وأن ينزعوا الالتزام به من قلوب الكثيرين. ماذا نفعل وقد تحزب الأحزاب واجتمعوا على أمة الإسلام ومكروا بالليل والنهار ليصدوا الناس عن سبيل الله، وتعاونوا على اختلاف أديانهم وآرائهم، ولكن اجتمعوا على شيء واحد، أن يصدوا الناس عن دين الله. ماذا نصنع عباد الله؟ صلوا كثيرا، أكثروا من الصلاة حتى تحصل قرة العين، وحتى يحصل لنا الخير والهداية والراحة مهما كانت الدنيا حولنا تضطرب. كان السلف رضوان الله عليهم إذا دخلوا في الصلاة ذهب عنهم هم الدنيا. عندما يحصل من الإنسان ذنوب يحمل أثقالا فوق كتفيه، ولذلك يشعر بالهم. الهم سببه الذنوب، الغم سببه المعاصي، الحزن سببه تقصير في الذكر والعبادة. فلذا يحتاج الإنسان أن يلقي عن كاهله هذه الذنوب. وإنما إذا وقف يصلي يقف ويركع ويسجد تتساقط الذنوب عن كتفيه، يضع الله عز وجل عنه ذنوبا فيجد راحة عجيبة. لذا كان السلف لا يشعرون ربما بما حولهم. هذا عروة بن الزبير رضي الله عنه تأكل رجله الأكلة، مرض أوجب قطع رجله، فقالوا له تأخذ مسكرا حتى نقطع رجلك، فأبى وقال دعوني حتى أصلي، فإذا صليت ودخلت في الصلاة فاقطعوها. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه، حين دخل في الصلاة قطعوها ولم يشعر بما جرى. وذلك كما يحصل للإنسان برؤية الشمس ذهول عن رؤية النجوم، فإذا شعر القلب بجمال الأسماء والصفات وحقائق الإيمان بالآخرة وكذلك رأى صفات الأنبياء التي ذكرت في القرآن، وذكر صفات الملائكة وعبادتهم، وذكر الأولين والآخرين كما ذكر في القرآن، ذهل عما حوله كذلك فيذهب عنه الألم. وهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصوام القوام، وقد حوصر أشد الحصار والمنجنيق يضرب المسجد الحرام من قبل جنود الحجاج، فيأتي حجر من المنجنيق الملتهب فيسقط بجواره والناس يفزعون، بل يحرق جزءا من ثيابه وهو في سجدة لم يرفع رأسه منها ولم يشعر بما ناله ولا ما أصابه. فحين رفع رأسه تعجب ما الذي حدث، لم يدري أنه قد سقط بجواره حجر المنجنيق الملتهب أحرق جزءا من ثيابه ولم يلتفت هو رضي الله تعالى عنه. هذا أخذوه من حال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رأوه أو سمعوه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في المحن والشدائد كان يفزع إلى الله بالصلاة، كذا طول الليل كان قائما في ليلة بدر تحت شجرة يصلي ويدعو الله ويبكي، وقام ليلة الأحزاب كلها يصلي. وعندما عاد حذيفة رضي الله عنه من مهمته العسكرية الخطيرة وقد بقي الليل مستيقظا في سبيل الله وعاد فنام لحظات قبل الفجر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ينال العطية التي يعطاها أفضل العطايا. إنما يعطى الناس عطاياهم في الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال عز وجل عن أمر الملائكة لمريم عن أمر الله تهيئة لها للأمر العظيم والمنزلة الرفيعة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا أمة الإسلام قد اجتبيتم بهذا الدين، اجتباكم الله واصطفاكم من دون الأمم كلها بهذا الإسلام العظيم وبهذا الكتاب المنير وبهذه السنة المضيئة للناس من السراج المنير صلى الله عليه وسلم.